ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء اذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء اذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. ألف أسمو أرجو القمة باء بطل يفدي الأمة تاء تمت هذه النعمة ثاء ثغر يشد الهمة جيم جاهد في الأعداء واشف الصدر من الأدواء حاء حارب أصل الداء واسترجع قمما شما خاء خير بلد رحب بخلافتنا سار الركب وإمام بايعه الصحب كي يرضى مولانا الرب دال دام الدين الأنقى زال ذل الكفر الأشقى راء روحي شوقا ترقى زاي زادي نعم التقوى سين سور فيها الذكر شين شكر فيه الأجر صاد صبر فيه الذخر ضاد ضيما يأبى الحر طاء طاب الجيل المسلم ظاء ظلم حتما يهزم عين عين تحرس تنعم غين غيب لسنا نعلم فاء فزنا بالإيمان قاف قرآن الميزان كاف كسرنا الأوثان لام لب بين الرحمن ميم مثلي خير الرسل نون النهج خير السبل هاء هانت شر الملل واو وهنت كل النحل ياء يبقى دين الأعظم لا نخشى طاغوتا أجرم قرآن يهدي للأقوام وحسام في الدنيا يحكم. ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء زكي النفس من الأهواء زكي النفس من الأهواء.